لما يرضيه. في اللقاء الماضي إخواني تكلمنا عن هذه الليلة المباركة، ووصيتي لنفسي ولإخواني ولجميع المسلمين أن احرصوا، بارك الله فيكم، احرصوا على التماس هذه الليلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال التمسوها، التمسوها يعني احرصوا على أن توفقوا إلى قيامها هذه الليلة في العشر الأخير، هذه الليلة في الوتر الأخير من رمضان. أي ليلة هذه؟ ربما تكون ليلة 21 أو 23 إلى غير ذلك من الأوتار من الوتر من هذا الشهر أو من هذه العشر الأخيرة، نسأل الله أن يوفقنا إليها. في اللقاء الماضي تكلمنا عن قيمة أو فضل هذه الليلة، وتكلمنا عن الدعاء الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وهو قوله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا لفظ الحديث، وتكلمنا عن العفو وسنتكلم عنه في حلقة مستقلة إن شاء الله تعالى إن وفقنا إلى ذلك. إذن وعرفنا أن هذه تكون في الأوتار، باقي لنا في ليلة القدر مبحث يسير. علامة هذه الليلة، يعني عرفنا أنها في العشر الأخير وفي الوتر، وعرفنا قدرها أو فضلها، وعرفنا ماذا نقول، ثم نعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف هذه الليلة. وقبل أن أتكلم عن الوصف أبين مسألة. بعض الناس يعتقد أنه لابد أن يعرف علامة الليلة حتى يكون موفق إليها، هذا غير صحيح. بعض الناس أيضا يعتقد أن فلان من الناس الذي وفق لليلة القدر يرى أشياء معينة، أنوار أو إلى غير ذلك، وهذه اعتقادات فاسدة. بعض الناس يعتقد أن هناك علامات كونية يذكرونها من غير دليل، ومنها وهذا غير صحيح من العلامات التي يذكرونها الناس على ليلة القدر أن الأشجار يعني تنام على الأرض ولا تقوم إلا صبيحة هذا اليوم، ومنها أن المياه المالحة تتحول إلى عذبة في هذه الليلة، وكل ذلك غير صحيح لأنه لم يرد نص بذلك. أما العلامات التي جاء بها النص أخبرك بها الآن لتعرف هل هناك فائدة لأعرف ليلة القدر؟ نعم، إن كانت العلامات الليلية ففيها فائدة، أنك ربما تذكرت فانتفعت بهذه الذكرى فاشتغلت بالدعاء في هذه الليلة. ولكن وصيتي ونصيحتي أكررها مرة ثانية: لا تفوت الفرصة في ليالي العشر جميعا، احرص على أن تغتنم وتلتمس ليلة القدر بقيام العشر جميعا، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه. من علامات هذه الليلة في الليل أنها ليلة سمحة طلقة، ليلة سمحة طلقة يعني هادئة. ومن علامة هذه الليلة أنها لا حارة ولا باردة، يبقى هذه الليلة سمحة طلقة يعني فيها هدوء، وهذه الليلة الجو فيها معتدل في كل أمكنة. سبحان الملك، هذا خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ومن علامات الليل هذه الليلة أنها ليلة بلجة كما قال صلى الله عليه وسلم، بلجة أي منيرة مضيئة. إذن لليل ليلة القدر علامات: أن الليلة سمحة طلقة يعني ليس فيها ضوضاء ولا صخب ولا غيوم، ولا هي حارة ولا باردة، وهي منيرة مضيئة، الجو فيها منير مضيء. ومن علاماتها أيضا في الليل أنها لا يرمى فيها نجم، يعني لا ترمى فيها الشهب في هذه الليلة، لا ترمى فيها الشهب على الشياطين. إذن ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، بلجة يعني مضيئة منيرة، لا يرمى فيها بنجم يعني لا ترمى فيها الشوب التي تنزل على الشياطين، وقالوا ذلك لتنزل الملائكة. قالوا كل هذه العلامات التي بالليل لتنزل الملائكة والروح إلى السماء. الله تبارك وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم وفقنا لها يا رب العالمين. هذه العلامات في الليل. في النهار، في نهار هذه الليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة القدر، يعني بعد أن تنتهي الليلة، وفي الصباح وعند شروق الشمس، قال: تشرق الشمس لا شعاع لها، الشعاع النافذ من الشمس لا يكون. وجاءت رواية أن الشمس تكون حمراء ضعيفة، يعني حال شروق الشمس. هذه علامات هذه الليلة المباركة. إذن إخواني، في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة تكلمنا عن أهم الليالي في حياة المسلم المؤمن الموحد، وهي ليلة القدر. عرفنا قدر هذه الليلة وفضلها، أنها ليلة ذات شرف، ذات تقدير، مباركة، نزل فيها القرآن خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح فيها، وهي ليلة سالمة من الشرور. عرفنا ماذا نفعل لنتحرى ولنلتمس هذه الليلة. قلنا بالاعتكاف، أن نعتكف، ومن لم يستطع الاعتكاف عليه أن يحيي الليل وأن ينقذ أهله وأن يشد المئزر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يضيع عليه صلاة القيام ولا صلاة التهجد ولا إحياء الليل. ومنها عرفنا ماذا يقول العبد في هذه الليلة المباركة إن وفق إليها من ليالي العشر، أن يلتزم الدعاء. الدعاء، والدعاء هو طلب الحاجات ممن يقدر عليها وهو الله. الله تبارك وتعالى يحب من يدعوه ويحب الإلحاح في الدعاء. وأحسن من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن عليك بالدعاء، وأفضل الدعاء في هذه الليلة المباركة من ليالي العشر دعاء العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. ولذلك إخواني تكلمنا أن الله يحب العفو ويحب العافين عن الناس، فاعفوا واغفروا، فاعفوا واصفحوا، هذا أمر الباري جل وعلا لنا، فلنتخلق بهذا الخلق. وإن شاء الله سنفرد حلقة للكلام عن فضل العفو وعن كيف يكون العفو. جاء عن بعض السلف ومنهم يحيى بن معاذ قال: ليس بعارف، يعني ليس من أهل المعرفة والعلم، من لم يكن غاية أمله من الله العفو. الله أكبر، كلام واضح جميل. ليس بعارف يعني ليس موفق للعلم الصحيح، من لم يعرف أو من لم يكن غاية أمله من ربه أن يعفو عنه. كلنا إخواني أصحاب ذنوب ومعاصي، إذا أردت أن يعفو عنك الرب سبحانه وتعالى فاعفو عن الناس. أنت تحب أن الناس تسامحك وأن تعفو عنك، وتحب أن الرب سبحانه وتعالى يسامحك ويعفو عنك، فاعفو. وهذا الأثر من كلام يحيى بن معاذ رحمه الله: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. وقلنا أن هذا الدعاء يلزمه المؤمن في هذه الليالي، ولا يمنع أن تدعو بأدعية أخرى، فهي ليلة مباركة كما سمعت. وقلنا أن هذه الليلة تكون في الأوتار، وقلنا علامة هذه الليلة، علامات في ليلها وعلامات في نهارها، ومن علاماتها الليلية أنها سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، بلجة يعني منيرة مضيئة، لا يرمى فيها بنجم، لا ترمى فيها الشوب. وأن هذه الليلة أيها الإخوة الكرام صبيحتها، يعني يوم أن تصبح من هذه الليلة، شمسها تخرج لا شعاع لها، وأنها تكون ضوءها أحمر ضعيف لا يظهر. فمن وفق في هذه الليلة فهو الموفق، من وفق ومن رحم في هذه الليلة فهو المرحوم. ومن حرم حقيقة فهو المحروم. لذا أوصيكم ونفسي بالاستعداد وبإعداد العدة لهذه العشر المباركة لإحياء هذه الليلة. كيف يكون الإحياء؟ قلنا بصلاة التراويح، وتكلمنا عن صلاة التراويح من قبل. كيف يكون الإحياء؟ يكون بالاعتكاف، وتكلمنا عن الاعتكاف من قبل. كيف يكون إحياء هذه الليلة؟ بالتماسها ومعرفة أيام التي يمكن أن تكون فيها، وتكلمنا عن هذه الأيام في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة وفي فضلها. قلنا كيف نحييها؟ أيضا بتعلم الدعاء الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمعرفة الصفات. بقي لنا أن نتعلم أيها الإخوة الكرام الدعاء، هذه العبادة العظيمة التي هي في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر، هذه العبادة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، وغفلوا أن هذه العبادة هي سلاح المؤمن. ولذلك لما تقرأ آيات الصيام في سورة البقرة وتجد أنه الله تبارك وتعالى وضع آية الدعاء بين آيات الأحكام، قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، الله أكبر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تبارك وتعالى قريب من العبد ويحب أن يسمع صوت العبد بالطلب والدعاء. والله تبارك وتعالى أخبر أن العبد المؤمن إذا وفق للدعاء كانت الإجابة. قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة. أنا لا أحمل هم الإجابة، لماذا يا أمير المؤمنين؟ لأنه يعرف معنى الآية. الله يقول في وسط آيات الصيام هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كأنه شرط، إذا طلبت كانت الإجابة. وهذا كلام عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يعني إن وفقت لأن أدعو ربي أنا أضمن أنه سيجيبني إلى ما دعوت. لماذا؟ لأنه قال، وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه العبادة العظيمة، بعض الناس إذا وقع في ضائقة يبدأ، السنة أن تأخذ بالأسباب وتبحث عن مخارج لهذه الضائقة التي أنت فيها. لكن أخي لا تغفل عن السلاح، سلاح المؤمن هو الدعاء. والله تبارك وتعالى قريب وبشرك وأخبرك بأنه يجيب إذا أنت دعوت. لكن هذا الدعاء له ضوابط وله شروط وله أحكام وله آداب. كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في الحلقة القادمة، إن وفقنا الله تبارك وتعالى لذلك. نتكلم عن الدعاء كعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأنك لما تقول يا رب ثم تطلب ما شئت من خير الدنيا والآخرة، الهداية، التوفيق إلى ليلة القدر، التوفيق إلى الرزق الواسع، لما تقول يا رب أنت هنا موحد، تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فأنت تطلب منه لأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا أراد أمرا، إذا قضى أمرا، إنما يقول له كن فيكون. إذن لما تقول يا رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لماذا؟ لأنه الله تبارك وتعالى كما سمعتم في الآية التي تتوسط آيات الصيام أنه سبحانه وتعالى أخبر بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الدعاء منهج الصحابة والسلف الصالح والصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنتم لا تبخلوا على أنفسكم بطلب الحاجات ممن يقدر على إعطائها، وهو الملك سبحانه وتعالى، هو الغني، هو الغني، خزائنه ملأى سبحانه وتعالى، يعطي السائلين، ولا يتأثر ملك ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا وسأل كل منهم مسألته وأعطى الله تبارك وتعالى كل منهم ما يشاء، لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في الماء. المخيط آلة الخياطة، الإبرة هذه صغير، لو دخلت في الماء في البحر ماذا تأخذ منه؟ هكذا لو أن الله تبارك وتعالى أعطى الخلق جميعا ما شاءوا وما طلبوا وما أرادوا وكان لهم بقدر الله منه شيء، لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى شيئا. إذن أوصيكم ونفسي أن تحيوا هذه الليلة المباركة بالدعاء. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا إلى الدعاء المقبول، وأن توفقنا إلى قيام ليلة القدر، وأن توفقنا إلى إحياء العشر الأواخر من رمضان بما تحبه وبما ترضاه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا هذه الليالي المباركات أن نوفق فيها لما يحبه ربنا ويرضاه من قراءة القرآن ومن القيام ومن التهجد ومن الإحسان للفقراء والمساكين ومن الدعاء بضوابطه. وفي اللقاء القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى وكان لنا بإذنه توفيق أن نتكلم عن الدعاء، الدعاء كعبادة، ما أحكام هذا الدعاء وما أدابه وكيف تصل بدعائك إلى أن يكون دعاء مقبولا، إلى أن نلتقي في هذا اللقاء، إلى أن نلتقي في اللقاء القادم وهو لقاء الدعاء إن شاء الله تعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالسداد والتوفيق إلى الصلاة والقيام وإلى ما يرضيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.